بسم الله الرحمن الرحيم. قال الجرجاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النوع السادس وهي حروف تجزم الفعل المضارع وهي خمسة، والنوع السابع وهي أسماء تجزم الأفعال على معنى إن، تجزم فعلين، فعل الشرط فعل الجزاء، الجواب والجزاء. قال النوع الثامن من 13 نوعا أسماء تنصب على التمييز أسماء النكرات. أسماء تنصب على التمييز أسماء النكرات، وهي أربعة أسماء. أولها عشرة، هذا أولها. طيب، والثاني كم؟ والثالث كأي؟ والرابع كذا. لما تقول عندي 11 كوكبا، 11 كوكبا، ها كوكبا، هذا ماذا يعرب؟ تمييز. ماذا يعرب؟ تمييز. تمييز ما الذي عمل فيه؟ 11 عملت فيه 11. والثاني كم؟ سنرجع نقرأ، لكن الثاني كم؟ مثل كم درهما أعطيتك، كم درهما أعطيتك، ما يعرب درهما؟ تمييز بعد كم الاستفهامية. وكم إذا جئت بها مستفهمة فانصب وقل كم كوكبا تحوي السماء. والثالث كأي، نحو كأي رجلا عندي، كأي رجلا عندي، ما يعرب رجلا؟ تمييز. والرابع كذا، تقول عندي كذا درهما، عندي كذا درهما. الآن ركزوا معي قبل أن نقرأ الكلام هذا الذي سيأتي. هي أربعة، يكون ما بعدها تمييز منصوب. كم الاستفهامية؟ تقول كم ثوبا عندك، استفهام، ما يعرب ثوبا؟ ثوبا ما يعربها؟ تمييز. ما الذي عمل فيه النصب؟ كم، كم عامل، عمل النصب. تقول عندي كذا وكذا كتابا، ما يعرب كتابا؟ تمييز. ما الذي عمل فيه؟ لفظة كذا. وكذلك كأي، كأي رجلا جاءك، كأي رجلا جاءك، كأي رجلا، رجلا هذا ما يعربها؟ تمييز. ما الذي عمل فيه؟ كأي. طيب، إذن كأي عملت النصب، كم عملت النصب، كذا عملت النصب. كذلك أيضا عشرة، تقول عندي 11 كوكب، لا الكوكب، عندي 11 قلما، رأيت 11 كوكبا. تقول عندي 13، عندي 13 كتابا، هذه الآن كتابا عملت فيها 13، كوكبا عمل فيه 11، وهكذا. فإذا ما هي الأسماء التي تنصب على التمييز؟ تنصب أسماء النكرات بعدها. كم هي التي أسماء؟ هي أسماء وتنصب بعدها أسماء النكرات. هذه الأسماء النكرات التي بعدها تعرب تمييزا. كم هذه الأسماء؟ أربعة، عشرة، ها، وكم الاستفهامية، وكأي، وكذا. كم الاستفهامية؟ لأن هناك كم أخرى خبرية يأتي تمييزها مجرور. لما تقول كم عبد ملكت، هذا إخبار، تخبر عن نفسك. كم عبد ملكت، تخبر عن نفسك، ما تستفهم. لكن لما أسألك أقول لك كم عبدا ملكت، أنصب. كم الاستفهامية ينصب بها، يأتي تمييزها منصوبا. كم الخبرية، يأتي تمييزها مجرورا. كم عبد ملكت، كم ثوب لبست، كم كتاب قرأت، هذا تكثير، كأنك تقول قرأت كتبا كثيرة، لبست ثيابا كثيرة، ملكت عبيدا كثيرين، هذه تكثيرية. أما الاستفهامية تنصب، وكم إذا جئت بها مستفهما فانصب وقل كم كوكب تحوي السماء، كم كوكب تحوي السماء. هذا في كم استفهامية. وماذا قال الحريري في كم الخبرية؟ ماذا قال في كم الخبرية؟ واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لشأنه مكثرا، تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي. فكم التي تخبر بها تستكثر أشياء تريد فيها الإخبار بالكثرة تجر التمييز بعدها، أما كم الاستفهامية تنصب التمييز بعدها فتقول تقول كم درسا أخذته، كم كتابا قرأته استفهام، يكون الجواب بذكر العدد. طيب، وما بعد ذلك نأخذه إن شاء الله، أو قراءة ما يتعلق بعشرة نأخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، أن الإخوة عندهم دروس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.